الحمد لله والصلاة والسلام على جميع رسل الله وعلى خاتمهم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا شريك له في ملكه ولا منازع له في علو شأنه. خلق فسوى وقدر فهدى، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. قال في كتابه: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله، الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واتبع هداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا قرأنا في اللقاء الماضي الصحابة الذين سبقوا بالإسلام غيرهم، وكان مقرهم دار الأرقم ابن أبي الأرقم رضي الله تعالى عنه. وكنا قد كلفنا الحاضرين يوم ذاك بكتابة تراجم الصحابة الأربعين، وأعطينا كلا حصته في الكتابة، والحمد لله تعالى. يعني كان الأخ السيد في اللقاء الماضي بيقول إن نسجل اللقاء ده ولا نمسحه، قلت له سجله لأن هذا تاريخ يقرأ، ولكن بعد النظر وجدت أن الدرس الماضي هو أنجح درس منذ أن جلست في هذا المكان. تدري لماذا؟ لأن المكتبة امتلأت ما بين عشية وضحاها، جاء الجميع ليكتب، وأعجبني جدا همة طالب جديد، يعني لعله لم يأتي لنا من قبل إلا القليل، همته أتى، وكان أنا كنت مكلفه أكبر كلف، أعطيته أربعة. فين الشيخ موجود؟ فين؟ أهو شفت؟ اقف عشان الناس تشوفك، قف، لا قف حتى يرونا. هذا الشبل ربنا يبارك فيه، أتانا ليسمع، فكلفناه، وكلفته عن عمد، لأن المواقف المحرجة تصنع الرجال. أما إذا ما كان الأمر في راحة دائمة لا يصنع، تجده عند أي اختبار لا ينجح. لذلك كلفته بأربعة من بيت واحد، فأتى المكتبة وكانت عنده همة في الكتابة، بحث ونقب وجمع. ثم رأيته في آخر النهار يجلس في درس الثلاثاء، ثم في درس الأربعاء في العطار وجدته، ثم في درس الخميس وجدته. يعني لو لم يكن من الدرس إلا هذا الشبل كفى، لكن بفضل الله الجميع كانت همته عالية. ونحن إن شاء الله اليوم من كتب وانتهى سنأخذ منه، ومن لم يكمل الكتابة سنأخذ في الأسبوع القادم، ثم نعهد بالمجموع كله لواحد ننتخبه نصطفيه من الجالسين، يكون عالي الهمة، يرتب الشخصيات، ثم تجمع في مجلد واحد إن شاء الله، وسيطبع ويكتب عليه من أعمال مسجد الهداهدة، وسيطبع صدقة جارية، صدقة جارية على حساب من يطبعه، وسيأخذ كل حاضر للدرس نسخة. ثم نجود على أئمة المساجد، نعطي كل إمام نسخة. وهذا علم ينتشر من خلال حامليه. لذلك الحمد لله على ما كان. الجمعة الماضية تعالى لنكمل القراءة. قال ابن إسحاق: ثم دخل الناس في دين الإسلام أرسالا من الرجال والنساء حتى فشى ذكر الإسلام بمكة وتحدث به. ثم إن الله عز وجل أمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أن يصدع بما جاءه منه وأن ينادي الناس بأمره وأن يدعو إليه. وكان بينما أخفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمره واستتر به إلى أن أمره الله تعالى بإظهار دينه 3 سنين فيما بلغني كما قال فيما بلغني من مبعثه. ثم قال الله تعالى فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، وقال جل ذكره وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين وقل إني أنا النذير المبين. إذن بعد انتهاء الرواية يتضح لنا بعد أن أسلم 40 أو من فوقه، وبعد أن كانوا يجلسون في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يظهر دعوته. إذن ما قبل الظهور مرحلة من مراحل الدعوة توصف بأي مرحلة؟ مرحلة سرية. فالمرحلة السرية أسلم فيها يعني من 40 إلى 60 ولا يزيد، من 40 صحابي إلى 60 صحابيا ولا يزيد، في 3 سنين. ولما أنفشى وأظهر دعوته جاء الناس أرسالا، يعني أرسالا يعني جماعات وأفواج، ودخلوا في دين الله تبارك وتعالى. لما دخلوا في دين الله جل جلاله سمع الناس بالإسلام، ما جاور مكة سمع بالإسلام، ومن أتى مكة في النسك سمع بالإسلام، ومن أتى في مواطن التجارة سمع بالإسلام. بدأ الجميع يتكلم عن الإسلام، وعند ذلك بدأ التغيظ يزيد عند أهل مكة. لماذا؟ لأنهم يخافون على أنفسهم، يخافون على شرفهم. كان يرى شرفه في الظهور على الناس والتحكم فيهم، كان يرى شرفه في ظلم من تحت يديه، كان يرى شرفه في فرض الإتاوات، كان يرى شرفه في هيمنته على مواطن الفساد بمكة. وكانت بمكة يوم ذاك بيوت عليها رايات يأتيها المفسدون، يأتيها البغاة، وكان على كل دار يعني عمدة، ده مال يدر عليه. ومن ثم لما ظهر الإسلام علم الناس الحلال والحرام، علم الناس العفة والفضيلة، ومن ثم بدأ الأمر يضيق شيئا فشيئا على أصحاب الفساد، بدأ الناس يتكلمون، فأصحاب الفساد تغيظوا، والتغيظ ترجموه إلى عمل. أولا 60 صحابيا أو 40 صحابيا كان منهم من الموالي تقريبا حوالي 13، هؤلاء هم الذين ذاقوا العذاب أولا. أما من كانوا من مكة أو من عوائل معروفة داخل مكة أو في محيطها كان في منأى عن العذاب، فبدأ الإرهاب أولا للموالي، ومن ثم كان التعذيب لبلال وعمار وياسر وسمية وخباب ومن على شاكلتهم من باقي الصحابة الذين عذبوا في أول ما عذب أهل مكة الموالي. وكانت سمية شهيدة الإسلام الأولى رضي الله تعالى عنها وارضاها. ثم تلاها بعد ذلك زوجها ياسر، وألم وشدة وامتحان واختبار وتمحيص، والصحابة: يا رسول الله، يا رسول الله، ادعو الله لنا، يا رسول الله، استنصر الله، ادعو الله أن يعجل بنصره. وكان يثبتهم صلى الله عليه وآله وسلم، يثبتهم ويبين لهم من قصص الأولين ما من خلاله يثبتون على ما هم عليه ولا يفتنون. خباب يمر به النبي عليه الصلاة والسلام وهو يكوى بالنار، أم أنمار سيدته كانت تأتي بالحربة وتجعلها في النار ثم تمشي بالحربة على ظهره، حديدة محماة في النار، ثم تمشي بها على ظهره حتى تفتنه عن كلمة لا إله إلا الله، يعذب بالنار. ومع هذا: يا رسول الله، فيقول له: اصبر، اصبر، كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيوضع المنشار على مفرق رأسه فيشق شقين إلى أخمص قدمي وما يفتنه ذلك عن دينه شيئا. ثم يقول: لقد كان في من كان قبلكم الرجل يؤتى به فيمشط بأمشاط الحديد ما بين عظمه ولحمه وما يفتنه ذلك عن دينه. ثم يقول: والذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. لماذا عين صنعاء وحضرموت؟ لأن المسافة بينهما كانت واعرة جدا، المسافة ما كانش يمشي فيها واحد صريح ابن يومين لا في ليل ولا في نهار. ومن ثم إذا ما انتشر الإسلام عم الأمن والأمان، وعند ذلك لا يخاف الإنسان إلا الله سبحانه وتعالى والذئب على غنمه. إذن إخوتي الكرام، أهل مكة أو المشركون بدأوا يعادوا الإسلام ويتخذوا منه موقفا، وتعددت أساليبهم وتفننوا فيها. أول شيء بدأ تعذيب الموالي، يخيف الضعاف، فإذا ما خوفوا الضعاف وهم غرباء بعد ذلك لا يسري بين أحد، غير أن الضعفاء كانوا جبالا، كانوا جبالا تحملوا كل شيء. ومع هذا نحن في غفلة عن الترضي عنهم. الأصل أن نقول: رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وإذا ما أفرد أحدهم لا يسكت أحدنا ولا يمصمص بالشفاه، لما قل رضي الله عنه. لماذا؟ لأن هؤلاء كانوا سببا في وصول الإسلام إلى بلادنا، كانوا سببا في نعمة الله تعالى علينا، كانوا سببا في نعمة الله تعالى علينا. لذلك من لا يشكر الناس لا يشكر رب الناس، من لم يشكر الناس لم يشكر رب الناس سبحانه وتعالى. من عين التوحيد في الشكر أن تشكر المخلوق الذي أسدى إليك معروفا. لذلك من جميلهم علينا أن نترضى عنهم، نقول رضي الله تعالى عنهم، لأنهم كانوا السبب في وصول الإسلام لنا. طيب بعد تعذيب الموالي بدأ كل واحد في عائلته واحد مسلم يقول له: اسمع، مش عايزين فضايح، لم الدور لمحمد ولا خلافه. طيب الكلام ما جابش معاه نتيجة، ابن العيلة لما كلمه ما جابش نتيجة، يقوم يسلط واحد تاني يقول له: ايه رأيك، خدوا كده في المشوار اضربوا بس ما تقتلوش. افهم معايا، ده وسيلة من وسائل ايه؟ من وسائل التخويف. شفت ابن العيلة انا مش قادر عليه ارجعه عن ملتزمه، يقوم يجيني واحد من يقول: ايه رأيك، ما تمشي انت مع بتاعي وامشي انا مع بتاعك، نوضبهم، يقولوا: بس اسمع ما تقتلوش، اضربوا وبهدلوا بس ما تقتلوش. يقوم انت تخوف ابن عيلتي وانا اخوف ابن عائلتك، كل هذا حتى نصدهم عن دعوة محمد صلوات الله وسلامه عليه. ان كل ما خوفه واحد ذاك ما يخافش، يقول له معاك ايه يعني اللي معاك اعمله ده انا افهمك. بدأت المشاكسات، ازدادت الحركات داخل مكة، ازدادت الحركات، لجأوا الى اسلوب اخر، الى اسلوب اخر، بدأ بالفعل تعذيب اخر من نوع اخر، بالاقصاء، بالاقصاء والتعطيل. يقابله واحد مثل ابو جهل يقول له يعني انت عامل لي فيها يعني محدش زيك، وبتقول لي محمد طب ايه رايك بقى تجارتك ديت هنوقفها، اذا كان فتح دكان هيقول له هننفذها لك والا لم الدور وتعالى معانا. بدأوا يخوفونهم في أموالهم، يخوفونهم في طرقاتهم، بدأوا يفزعونهم. ده أسلوب برضو، هذا أسلوب كذلك من أساليبهم مع الصحابة الكرام. فما عبي الصحابة بهذا، ما زادهم الأمر إلا قوة وانتشارا. قال لك الله مش جاي كده خلاص، بعديها يبدأوا يتحركوا، يتحركوا في المجامع، يسبوا بالصحابي للي واقفين يقوم يسمعوا واحد جاي نهوض يقول انا الصاب بكاش اوعوا يسمعوني، ويطلع الثاني قبل الثاني. على فكره اللي جاي دهوت اوعى حد يسمع له، اصل ده يعني ايه راجل ما حدش بيحبه. بداوا ايه يعني يبغضوا الناس في الصحابه، ومع هذا بدا المبغضون، شوف اللي هم ايه اللي هم جايين يبغضوه بداوا يدخلوا في الاسلام. جن جنون اهل مكة. انا كل ما اطلع من طريق يدخل الاسلام من طريق تاني، حتى هجم عليهم في بيوتهم. الصبحية مراته في حضنه، اخر النهار محرم عليه، اسلمت. اصبح جن جنون اهل مكة، فتفننوا في اساليب اخرى. يلصقوا التهمة بالنبي عليه الصلاة والسلام. ما دام السكة مش نافعة مع اصحابه، لا نشتغل على الاساس. إذا أتى آتي من شرق أو غرب أو شمال أو جنوب لمكة يقولوا اسمع الراجل ده مجنون، وبعديها لما يقرب منه لا يجد جنونا يقوم يسلم. روح لواحد تاني على فكرة ده هو ساحر، وأجمعوا أمرهم على أنه ساحر، ساحر كذاب. ومع هذا الدين بدأ يجري كجريان الماء في الأرض الإيه؟ المنخفضة. ودخل كل بيوت اهل مكة، حتى بيت ابي لهب دخلوا الاسلام، دخلوا الاسلام. درة ابنة ابي لهب قول رضي الله عنها، صحابية جليل، صحابية، درة بنت ابي لهب، درة بنت عبد العزة ابن عبد المطلب ابن هاشم. شوف ابو لهب اللي ربنا ذكر اسمه او كنيته في القرآن وحكم عليه بالكفر وهو حي، هو وزوجه، ينتج الله منهما من يقول لا اله الا الله محمد رسول الله. يبقى لذلك يا جماعه الاسلام انتشر، استخدموا كل السبل وما افلح. خلاص من جاي كلمه كذاب ولا ساحر ولا مجنون، في سكة تانية. تعالوا يا جماعة، عملوا اجتماع في دار الندوة، وكان دار الندوة قصر ثقافة، ودار ابن الأرقم قصر ثقافة، بس ده قصر ثقافة إسلامي وده قصر ثقافة إيه؟ جاهلي. نشوف أي الدارين ستغلب. اجتمعوا في دار الندوة، محمد بن الجايب معاه لتعذيب الضعاف جاي، ولا تخويف الأشراف جاي، ولا التسميع بالكلام السيء في حقه جاي بنتيجة. نعمل ايه؟ قالوا خلاص ما احنا ممكن نستريح منه. طب ازاي؟ كيف؟ روح قول لابو طالب، يا ابو طالب ما تسيبك من ابن اخوك، وانت يعني حطه في حضنك ليه؟ ما هو بيسفه ابائك وبيشتم الهتك، يمكن ابو طالب يغار. فلما ذهبوا الى ابي طالب، ابو طالب قال لهم يا جماعه ما اقدرش، ده ابني، ده ده كان في كان في كان في حجري وتحت وصايتي ما اقدرش افرط فيه. طب يا ابو طالب ايه رايك؟ ممكن نعطيك واحد مكانه وتعطيهولنا نخلصه، وخذ بتاعنا ليك يخدمك طول العمر. عرضوا عليه مين؟ فتى الفتيان، اشد رجل في شباب قريش. حد فيكم يذكر اسمه؟ عمارة ابن الوليد. فتوى، قالوا ايه رايك؟ اهو شحط طويله اهوت وحاجه يعني ولا كلمه. فابو طالب قال لهم يعني اهذا دليل على عقولكم؟ ده دليل سفه. كيف يعني اربي ابن غيري واقتل ولدي؟ ينفع الكلام ده؟ ابو طالب ما وافقش. ده قالوا يا ابو طالب انت من ناحيه ونحن من ناحيه، لا لقاء بيننا ولا تقابل الا بابعاد ابن اخيك. فارسل ابو طالب الى الرسول عليه الصلاه والسلام ولده عقيل، قال له يا عقيل اذهب الى محمد واخبره بان ايه يترك ما هو عليه رجاء بقاء الفتنة وعصمتنا ووحدتنا. راح لعقيل وقال له يعني ابويا بيقول لك كذا كذا كذا كذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انت يا عقيل شايف الشمس دي؟ قال نعم. قال ما انا بتارك ما انا عليه ولو ان تشعلوا لي منها شعله. قال له يعني لو انتوا كاهل مكه قدرتوا تطلعوا فوق للشمس وتولعوا منها لفه عفش برضو انا ما هسلمش، ما هتركش ايه ما انا عليه من دعوه ودين، لن انصاع الى كلامكم. طب هو ينفع حد يولع اللفه من الشمس؟ علق الامر على مستحيل، يعني معناها دليل ان هو متمسك مستحيل يترك اسلامه ابدا. طيب مش فالح معاه الكلام؟ طبعا الروايه الموجوده في السيره يعني والله لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري، ولكن الروايه غير صحيحه. الصحيح ما قلناه الان، الصحيح ما قلناه الان. قال اتنظر للشمس؟ اترى؟ قال نعم. قال ما انا بتارك ما انا عليه ولو تشعلوا لي منها شعله. يبقى خلاص الحكايه. فقام قالوا يعني رجع خالي الوفاق الى ابي طالب، فابو طالب قال له ما يا جماعه خلاص. قال له اذا يا ابن اخي افعل ما بدا لك وانا من ورائك. ظل ابو طالب على عهده، ما تخلى وما توانى عن نصره النبي عليه الصلاه والسلام. طب تتصور ان في بعض في روايه من السيره ان ابا طالب لما مات تعرف من تولى الدفاع عن النبي من بني هاشم؟ هتستغرب. الروايه ذكرت ان ابا لهب تولى الدفاع عن النبي عليه الصلاه والسلام حتى نزلت فيه السوره. قام قال له يعني بدافع عنك وقوم اخرتها اروح النار كمان. وقالوا يعني في الروايه ان اهل مكه قالوا لابي لهب ان ابن اخيك تدافع عنه وهو يقول في عبد المطلب كلاما سيئا. قال وما يقول في عبد المطلب؟ شبهة السعاية. قال وما هو يقول انه في النار. فاتاه ابو لهب قام قال له يا محمد يا ابن اخي ما تقول في ابي عبد المطلب؟ فقال هو في النار وكل من مات على ما مات عليه هو في النار. قام قال له يعني انا واقف ورا منك بادفع عنك غيري وفي الاخر تقول ابويا في النار؟ تبا لك. تمام؟ يعني في الموقف بعدها نزل سوره ايه؟ تبت يدا ابي لهب وتب الى اخر السوره. هذا يعني هذه روايه من الروايات التي جاءت يعني بعد موت ابي طالب تولى الدفاع عنه عمه ابو لهب. الخلاصه من اساليبهم بعد هذا الاسلوب قالوا نبدا في المساومات. المساومات طيب تاخذ كام وتترك هذه الدعوه؟ انت طمعان في ايه؟ ملك، انت الملك بتاع مكه. فلوس، سنجمع لك من كل قبيله حتى تكون أكثرنا مالا. زواج سنخرج لك الجميلات، ولا في الآخر يعني أنت مريض نفسيا ونعالجك. سبحان الله الأسلوب واحد، يعني في قبل 25 يناير كان لما فرد الأمن يقبض على واحد ويروح هناك كده يقوم ايه يعني كده يقول لك يا عم الشيخ ده اللي حيوه دي كلهم عندهم أمراض نفسية، هو سايب لحيته لأنه عنده مرض نفسي معاه زي، فهو ظروفه النفسية صفر، ومن ثم يعني هو سايب لحيته، هو مش سايب تدين، هو نفس الأسلوب القديم، هو نفس الأسلوب القديم واحد. قالوا إذا أنت مريض، ما دمت لا ترضى بملك ولا ترضى بذوي الجميلات ولا ترضى بالمال، إذا أنت مريض، ومن ثم نبحث لك عن يعني إيه عن أشهر طبيب يطبق. دي مساومة، رفض كل شيء، خلاص ما دام في رفض يبقى ما عادش ينفع معاه غير الموت. ومن الذي يملك قرار الموت؟ الله. طب ماذا صنعت أهل مكة؟ قالوا نقعد في اجتماع ثاني، اجتمعوا في دار الندوة وأشاروا، فخرجوا بمقترح. المقترح هو أن يجمعوا كل حساد العرب، الحساد في ناس كده مشتهرة بالعين، بيقول لك بيحط عينه في حيطة بيوقعها، ذهبوا وجمعوا كل مشتهر بالحسد وجابوهم كده وقالوا تعالوا انتوا شوفوا محمد بيطلع من اي سكة تقعدوا له على الطريق وتبصوا له كده اهو، تخلي عينيك مع قلبك، هو ايه اللي بيحسد؟ ها؟ القلب اللي بيحسد. قال له ركز عينيك مع قلبك وهف وضعه. جلسوا له على قوارع الطرق حال الذهاب والعودة يعينونه ايه بأعينهم، وركزوا في الهوس علشان يوقعوه، وتنزل آيات وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكرى ويقولون إنه لمجنون. مش وقعته ليه؟ قال لك أصل المجنون ده يعني ماشي كده في إيه؟ في رحمة ربنا. فمع الترتيب فشلوا هنا، بعدها بدأوا في الاستهزاء. الاستهزاء والسخرية. كيف؟ إن شاف واحد معدي يتريقوا عليه. مثل شفت يعني أمر الشيطان مع ابن آدم واحد. لما يبقى واحد كده ربنا عملنا عليه بالهدايه وهو لو وحده في عزبه وماشي كده مهدي، لما حد يشوفه يقول مولانا ادعينا مولانا، ويقول لنا مولانا يعني من قبيله هو مهدي ولا تريبه؟ والتاني يقول له مولانا على فكره ابقى خدني على جناحك، والرابع يا مولانا ابقى اركع لي معاك ركعتين، والخامس يقول لك الله والله يا ما تحت السواهي دواهي. وكلام هو نفس الاسلوب، بدأوا يشتغلوا بهذا الأسلوب على الصحابة، اشتغلوا بأسلوب الاستهزاء. ومن الاستهزاء إن أتى إنسان يريد مطلبا من عند أحد أشراف مكة يقولوا اسمع طلبك ده مش هينقضي إلا لما تاخد فلان، يدلهم على مين؟ يدلوه على النبي صلى الله عليه وسلم. طب ليه ياخد النبي؟ ما لأنه عارف دكة بيكره النبي ومستحيل يقضي له مصلحة. فلما انت تجيب لي شفيع تجيب لي حبيب ولا تجيب لي عدو؟ لما تجيب لي عدو اذا كانت مرة سهلة. كان جاي واحد إراشي من إراش وكان له دين على أبي جهل، وكان أبو جهل يماطله بدينه، فلما أتى إلى الحرم قام قالوا مين روح معايا أهل مكة لأبي الحكم؟ قالوا له لن يقضي لك مصلحتك الا هذا. وشاروا على مين؟ على النبي من قبيل الاستهزاء. فاتى الاراشي للرسول فقال يا اخ العرب ان لي دينا على فلان واشاروا علي ان اتيك، فهل تذهب معي؟ قال اجل. فذهب معه النبي عليه الصلاه والسلام وطرق الباب. من؟ قال محمد. مين جوه البيت؟ أبو جهل. من قال محمد؟ يخرب بيتك أبو جهل. هم يعني هم الحال هكذا، كانوا وسط الناس مثل أصول الشرع، وفي انفرادهم مثل النعامات. لما خبط من قال محمد؟ ارتاع أبو جهل، طلع مع زي، قال ما بك؟ قال اقضي هذا دينه. قال الآن. دخل إلى قعر الدار وجاب له الفلوس، قال له خذ مع السلامة. فرجع الإراشي ومعه المال، ما فعلت؟ قال قضانيه. فمسكوا أبو جهل بعديه تهزيق، أنت عامل لي هنا أسد، هناك كنت عامل إيه؟ قام قال دعوني وشأني. واللات والعزى رأيت كأن فحلا على رأس محمد يريد أن يلتهمني، ما تمالكت إلا أن دخلت إلى قعر الدار فجئت بمال إراشي. يبقى إذا الحكاية يا جماعة خلاص بذلوا كل الوسائل. طيب ما دام مش جايب لا باليمين ولا بالشمال، يبقى في اساليب تاني. ايه هي الاساليب؟ قالوا لا، ما عادش مناص غير ان احنا نحصره هو وعبده، مقاطعه وحصار شامل مثل اللي بتعمله اليوم امريكا في العالم. اذا رات مصالحها معطله في مكان تفرض حصار اقتصادي، وتفرض حصار عام. مصالحها شغاله ومتحركه، يبقى الايه؟ النعنشه والفرفشه وكل شيء، وما تخافش. هو اسلوب واحد. الحصار قال نحاصر محمد واصحابه. انظر الى هذا الموقف، الكفار من بني هاشم انحازوا الى المسلمين منهم، اخذوها من قبيل الايه؟ العرق والحمية. قالوا يعني يحبسوا ولادنا؟ لا حييت، ان تركتهم وحده وهو على الشرك والكفر، لما الامر مس العيلة قال لا، ده على رغباتي انا وابني. فانحاز الكفار من بني هاشم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والمسلمين، ومن ثم حوصروا في شعب بني هاشم. حوصروا في الشعب، الحصار دام مثل المدة التي كانت في السر، 3 سنين حصار كامل، لا يزوجوا واحد ولا يزودوا منه ولا يبعونه ولا يشتروا منه ولا كلام ولا سلام ولا أي شيء مطلقا. وممنوع الاقتراب والتصوير، اللي بس يشوفوه أكرمكم الله مدخل حمار من يمه كده يفتشوه، عليها طعام ينزلوه. ومن ثم كان إذا وصل إليهم طعام يصل إليهم مهرب، يصل إليهم مهرب، تمام، مهرب من الطرق، وكانوا أعلم بالطرق. حتى جاء الصحابة وابتلوا بلاء شديدا، يعني في بعض الروايات أنهم كانوا يأكلوا ورق الشجر، حتى إذا أراد أحدهم الخلاء كان يبعر كما يبعر البعير، يبعر كما يبعر البعير. ما فيش، أكلوا الخبط. عارف الخبط؟ ها؟ الخبط ده يعني النهاردة يشبهه النهاردة الصمت. الصمت في فرنج وفي عربي. الصمت العربي اللي هو على البحر ده بفلع الصمغ، يعني ورقه عامل ازاي؟ ورقه مشوك، واسمه الخبط لانه كان بيخبط بالعصايه كده، يقوم يوجع الايه؟ يوجع الورق، يجمعوه كده ويسفوه، يجمعوه ويسفوه. الله، ده المصريين اليوم مش متحملين. الامر فيه معمعه وفيه ربكه، وكل بيت فيه يكفيه سنين، ومرتبه ما انقطعش، ومش متحمل، ولذلك ممكن والعياذ بالله يكفر علشان يضبط، ممكن يكفر علشان يضبط. يعني هو يطلع يقول لك انا عايز امريكا تيجي، انا عايز العالم اللي بره يبص لنا. يبص لك ليه؟ هيطعمك من دون الله ولا متهدد اخوانك اللي في البلد؟ يبقى لم يصبروا على بلاء، لكن في الصحابة أكلوا الخبط. طب إيه رأيك؟ يقول أحد الصحابة: بينما أنا أبول يوما بمول، قال فسمعت من تحت بولتي قعقع، يعني كأن البول كده إنما إذا أرض مطبل. قال فجعلت أنكث في الأرض بيدي حتى وجدت جلدة من جلد البعير، قطع جلد كده. قال فأخذتها ثم أحرقتها ثم فرقتها ثم أخذتها بيدي. وكان هو أحسن واحد فيه، إنه لقي حاجة يعني تمشي اتحرك الجهاز. فابتلوا بلاء شديدا. الحصار ده نجم عن تأخر حالة أبي طالب. الحر عندما يحبس تتغير حالته، تتغير حالته. يعني لذلك حتى لما يبقى الأب من آبائنا اعتاد أن يذهب كل يوم الصبح لأرضه، وفجأة يقعد مرة واحدة عن الأرض يعمل إيه؟ الصحة تتغير، الصحة تتغير. كان متحرك وفجأة قعد، الصحة تتغير. فأبو طالب في الحصار تأخرت عافيته وتغيرت حالته، وجاءته الأمراض من كل حدب وصوب، وفي النهاية مات أبو طالب. وفي رواية أن خديجة ماتت قبله، متأثرة كذلك بأثر الحبس والحصار. وفي رواية أنها ماتت بعد أبي طالب رضي الله تعالى عن خديجة. ومن بعدها سعى الحكماء، الحكماء من أهل الكفر، مشرك لكنه حكيم، حكيم يعني إيه؟ يعني يصدر الأمر من رأسه وينظر في عاقبته، يتصرف تصرفا صحيحا لائقا مع الشرك. نعم مع الشرك. أتى حكماء العرب وجلسوا بين قريش وبين بني هاشم. إن إلى متى الناس حياكلوا وجوهنا؟ ما أصلك أنت ما بتسافرش برا، أنا بسافر. بيقولوا العرب بياكلوا في بعضيهم، وهذا لا يرضينا أن نسمعه. طب نعمل إيه؟ طب نقعد نقضي بينكم وبين بعضيكم. وكان أبو طالب يومها حيا، نقعد بينكم وبين بعضيكم. طيب دم أبو طالب قال له يا محمد، دم قال له يا عم، يا عم أخبرني الملك أن ما كتبه أهل مكة على مقاطعتنا أو بمقاطعتنا أن الله سلط عليه الأرض فأكلت ما فيه عدا اسم الله. قالوا خلاص ما دام هو قال كده، أدي النخلة وأدي الإيه؟ وأدي الجمل. ما هو قال الجمل طلع النخلة، يبقى أدي النخلة اطلع جمل. ندخل نشوف المكتوب. فتحوا المكتوب، لقوا بالفعل ما قاله محمد صلوات الله عليه وسلم صحيحا. لقوا كل شيء مدغدغ إلا كلمة باسمك اللهم. قالوا إذن في هذا حجة وفي هذا كفاية، ومن ثم سمحوا له بالخروج. وخرجت بنو هاشم منين؟ من الشعب. توفي أبو طالب، توفيت خديجة، لم يعد للنبي صلى الله عليه وسلم ركن. أتى أبو لهب وجعله في جواره واحتمل أن يدافع عنه حتى نزلت السورة، تركه أبو لهب، ذهب بعدها إلى الطائف، ذهب بعدها إلى الطائف، عساه أن يجد فيها مكانا لدعوته، غير أنه لم يطل به المكث في الطائف. عاد سريعا بعدما سلطوا عليه السفهاء. تدري من هم السفهاء؟ الصغار. السفهاء يعني الصغار. خلي شيخ المشايخ أشهر واحد كده في الدنيا وصلت عليه خمس صغار، يذقن رجلهم طوبة، ده حيديه طوبة وده طوبة، ما يقدرش يتحرك، حيقعدوه. شوف حيقعدوه، حيتفاهم مع مين؟ الصغار. عيب يالا، التاني يقول له خد، عيب يالا، التاني يقول له خد، وهكذا. سلطوا عليه سفهاءهم فألقوه بالحجارة فأدموا عقبه الشريف صلى الله عليه وآله وسلم. عاد من الطائف ركن إلى ظل حائط، وهو تحت الظل رآه صاحب الحائط فأرسل غلامه بقطف عنب، فأتى الغلام فأعطاه القطف فأكل النبي وقال بسم الله، فسمعها الغلام قال تسمى الله؟ قال من أي بلاد أنت؟ قال أنا من العراق. ومن أيها؟ قال أنا من نينوى. قال بلد أخي يونس بن متى. قال وما علمك بيونس؟ قال هو نبي وأنا نبي. فانكب الغلام المسمى عداس على النبي صلى الله عليه وسلم يقبل رأسه ورجله، ومن ثم أسلم عداس. فكان من تجح الطائف أن أسلم عداس رضي الله تعالى عنه. ثم عند قفوله إلى مكة أسلمت الجن، أسلمت الجن. وعند إرادته دخول مكة لم يسمح له أهلها بالدخول، فدخل في جوار رجل من أهل الشرك اسمه مطعم ابن عدي، دخل في جواره. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر لما قتل من المشركين من قتل وألقوا في القريب، وقف النبي وقال لو كان المطعم ابن عدي حيا وأتاني فيهم لقدمت مجيئه. من قبيل رد الجميل، من قبيل ايه؟ رد الجميل، من قبيل الوفاء، من قبيل الوفاء. شوف يعني يأتي مع مين؟ مع مشرك. هذا هو الإسلام. الإسلام هو أن تشكر أي جميل صنع فيك، لا يفيدني من صاحبه، لما أنا أشكر الجميل، وهذا من شكري لرب العالمين سبحانه وتعالى. إذن بهذا الترتيب نتوقف ونقرأ ما عندنا من روايات. تعالى لنقرأ في الرواية. قال ابن إسحاق: وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلوا ذهبوا في الشعاب. ذهبوا في الشعاب معناها إيه؟ استخفوا، واستخفوا بصلاتهم من قومهم. فبين سعد بن أبي وقاص في نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شعب من شعاب مكة، إذ ظهر عليهم نفر من المشركين وهم يصلون، فناكروهم وعابوا عليهم ما يصنعون حتى قاتلوهم. فضرب سعد بن أبي وقاص يومئذ رجلا من المشركين بلحيي بعير فشجه، فكان أول دم أهرق في الإسلام. طيب تعالى كلمة أبو وقاص، يعني وقاص اللي هيجاوب عليها هادون في جيبي، يمكن معايا في جيبي جايزة عطر، يمكن معايا ازاي قلم، يمكن معايا محمول، لغة أي حاجة، الوقص معناها ايه؟ مش معناها الرفس، لا، وقصته ناقته يعني اوقعته فكسرت عنقه، مع زي. لكن وقاص ده اللي هو بنسميه راعي الشبك، راعي الشبك اللي بينصب الفخ. قلنا بارك الله فيكم، إن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه لما كان يصلي هو وبعض أصحابه الكرام، ومر بهم أناس مشركون، عاب المشركون عليهم صلاتهم وناكروهم، ومن ثم حدث بينهم عراك. فكان لتجد العراك أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وارضاه أمسك بلحيي بعير، يعني بالضبة يعني، وضرب بها الرجل المشرك فأدماه، فكان أول دم يسيل في الإسلام. وقلنا إن كلمة وقاص تعني راعي الشبك أو صانع شباك الصيد، أو صانع شباك الصيد، تمام كده؟ طيب نتوقف عند هذه الرواية ونقرأ الأسئلة.